منتديات القليبس. سقى الإله رياضا في نسائمها، مسك تضوع من أزكى الرياحين، تشدو بخير كلام في البقاع سرها. به ارتقى قومنا شتى الميادين، وبلسم الروح إن ضاق الفضاء بها، وغاية العز للغر الميامين، وغاية العز للغر الميامين. منتديات القليب.